يقول لهم سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم نعم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام بالإنفاق وبناء لا ينفق، ولا يتخيل حقيقة الأجر من أهل الإيمان ثم هو لا يوفق. يعني مفهوم أن واحد يبقى مؤمن وهو مش فاهم أن مقتضى الإيمان أن هو ينفق مش يجمع فلوس عشان ينفق، هو نفسه ينفق، ده ما كانش موجود عند الصحابة أصلا. يعني آيات الإنفاق نزلت في أول مكة وفضلت موجودة لحد آخر المدينة، يعني 23 سنة بتلنا آيات الإنفاق ما لم تنقطع زي آيات الصبر كده، في معاني موجودة طول بعث النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الإيمان بالإنفاق وحب المسلمين على الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. إن واحد عمل حاجة بقت 700 ضعف، وبعدين بتنبت وبتثبت وبتثبت، وفي كل وقت وفي كل حين يأتي ثمار هذه الحبة، فوالله يضاعف من يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. يوسف خليني بعد إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ان انت لما تيجي تتصدق عادي ممكن تتصدق في العلن، الناس تشوف واحد يتصدق يقولوا والله ده بيتصدق فنتصدق زيه، حاجه جميله ان انت تتصدق في العلن. لكن انك تخفي الصدقه وتتوها الفقراء، انك انت تروح تبحث عن فقير وتدور عليه وتروح له بيته وتديله من غير ما هو يسال فهو خير لك. وهذا الذي بحث وبذل وتعب عن هذا الفقير يكفر الله سبحانه وتعالى عنه سيئاته. يبقى النفقة بتنفع درجات وتعطيك حسنات ثم تكفر السيئات، والله ما تعملون خبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، نوع السلام كان جواد، وفي واحد كريم واحد جواد. الكريم بيعطي لما يطلب منه او عند الحاجه، الجواد هو بيعطي بدون حاجه، يعني في اي وقت بيعطي كل ما حد بيشوفه بيقول تعال خد خد خد خد. كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، يجي في رمضان الجود يزداد. كان اجود بالخير من ريح المسمه، يعني الخير الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى على يديه في رمضان أكثر من هذه الريح التي تصيب الجميع، الريح المرسلة، الريح التي تصيب كل الناس. يعني ما فيش حد يعرف يفرق من الريح، مش حد يقول لك أنا أختفي من الريح، هي ريح تجيبك. فكان صلى الله عليه وسلم أشرد خير من الريح المرسلة، لأن خيره يصل إلى الجميع. رواه البخاري وصحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رجل أراد أن يتصدق. واحد من الناس في رواية أخرى أنه رجل من بني إسرائيل، نوع السلام يحكي في الحلوة قصة واحد عايز يتصدق، فخرج رجل يتصدق فأعطى المال لرجل، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على سارق؟ قالوا الراجل ادى فلوس لواحد حرامي، استفاد ايه بقى الفلوس دي؟ هتروح لواحد حرام. تصدق اليوم على سارق؟ فنام الرجل وبلغ الكلام فقال: اليوم اتصدق. نعم عصام بيحكي قصه هذا الرجل ليعلم اصحابه دوام الصدقه، ويعلم اصحابه فقه في الصدقه وفقه في معامله الرياض. لما لقى الصدقه ما وقعتش مرجعها قال لها: خلاص بقى انا هعمل ايه؟ قال لك: لا تاني ما اتصدق تاني. فقال: اليوم اتصدق. فوجد امراه فاعطاها المال صدق. فاصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على زانيه. طلع الاولاني طلع حرامي والثالث طلع زانيه. فقال: اليوم اتصدق. فجاء في اليوم الثالث فتصدق، فأعطى صدقة ليشهد من يضاء مشي في الشارع علق على خلاص بقى مش معقول سايق ولا زانية قبل واحد فقام عطيله قال له خد دول ايه وقام ماشي فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غنيه انت جاي لواحد غني اصلا تديله فلوس هو مش محتاج اصلا وخدها برضه غريب الناس بتهز فلوس لو واحد غني ولا حاجه خلاص هياخدها خدها ليه سيبها لواحد فقير يقول لك لا فاصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غنيه يبقى ده تصدق ثلاث مرات وهو يريد ان يرضي الله سبحانه وتعالى يريد ان يتقرب الله سبحانه وتعالى بصدقته فاذا الصدقه تقع في يوم على سائق وفي يوم مع زانية وفي يوم الثالث على غني فما انت يوشي المكشوف يعني بيت بقى خلاص يعني حزين فأتي اللفظ الحديث أتي يقولوا أتي في المنام أتي سأل عالم أو أتى عالم أو أتاه رجل من أهل الصلاح أو أتاه هاتف في المهم أتي فقال تصدق اليوم على علي تصدق اليوم على سائر تصدق اليوم على زانية إن هو حزين من هذا الايه من هذا العطاء غير أن الله سبحانه وتعالى قبل صدقة هذا الرجل قبل صدقة حتى لو هي على خالد هو مسلم في صحيحه أن بني عقيل كانوا خلفاء لثقيف ثقيف وعقيل قبيلتين كانوا تحالفوا مع بعضهم البعض فأسأل ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كده عندنا إيه اثنين مأسورين فأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من العقيل يبقى عمر إيه خذ واحد من مين من عقيل ووضعوه في الوثاق كتفوه وأخذوا معه العطاء العباء دي كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ناقة سريعة جدا كانت تصدق الحجيج وكانت هي اتخطفت ولقوها مع الراجل ده وايه جايبينه فمنى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في الوثاق انه وصلنا عندي فلقى الراجل مضبوط فقال يا محمد فيما اخذ قال له وانا اتخذت ليه انا هنا ليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة خلفائك قال له مش انت حليف لثقيف مش انتوا متفقين مع بعض وانتوا بتحاربوا وخدتوا اثنين مسلمين فقال بجريرة خلفائك فقال يا محمد اني رجل مسلم بدا بقى يخش فيه انا بتاع الدين رجل مسلم فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت قلتها يوم تملك نفسك افلحت كل الفلاح قال له لا لا لا انت داخل في عهد مع المشركين في حرب هتعمم معامله فقال يا محمد فاطعمني فاني جائع قال له انا جعان واسقني فاني ظمأن هنا انت تتعامل مع واحد بيلعب عدو أسير غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمال بن حسين يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم رقيق نعصر كان إيه كان رحيم القلب رقيق فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه حاجة راح جاب طعام وشرب والدام ماشي وعامل معامله شديده شايف انه ينبغي علينا احيانا كتير انت بتمر في الشارع وتلاقي ناس كتير مصر شعب مصري اصلا طبيعته ناصح فواحد يقول لك اعطيني اعطيني انا مش بقول لك انك تضع صدقاتك في غير موضعها لكن